قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ومن رأى الهلال هلال رمضان وردت شهادته، أي لم يقبل قوله بقوله إني رأيت الهلال، لم يصدق وردت شهادته، فإذا كان هو حقيقة رأى الهلال فإنه يجب عليه الصوم، ولكنه يصوم ولا يعلن صياما، لأنه إذا أعلنه ففيه مخالفة لولاة الأمور، لكن هو يجب عليه فيما بينه وبين الله، فيجب عليه أن يصوم، وكذلك أيضا يلزمه ما يترتب على ذلك. فإذا كان عنده نذر أنه أول يوم من رمضان يعمل كذا وكذا وجب عليه، وإذا كان عنده مثلا تعليق عتق في أول رمضان اعتق فلان وجب عليه، أو طلاق أو غير ذلك من الأمور المعلقة على الشهر أول الشهر، لأنه بالنسبة له ثبت برؤيته يقينا، أما غيره فلا، لأنها ردت شهادته ولم يقبل قوله، فلا يلزم الناس القول إلا ممن يثقون به ويقبلون شهادته. لكن هو بالنظر إلى أنه رآه يتعلق فيه إحكام الشهر كلها أنا لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. نعم، لكن لو رأى هلال شوال وردت شهادته فإنه لا يجوز له أن يفطر، بل يستمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، فهو يلزمه هذا على قول. والقول الآخر أنه يجب عليه الفطر لأنه يعتقد أن هذا يوم عيد، ويوم العيد محرم صيامه، فهو يفطر ولكن يكون فطره سرا لا يعلنه بين الناس. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام. نعم، إذا كان إنسان مأسور، لسيما في ربما يكون مأسور في غير بلاد إسلامية ولا يعرف الشهور، فإنه يجتهد في صيام رمضان وتحرى، فإذا غلب على ظنه أنه شهر رمضان فإنه يصوم. نعم، هذا اجتهاده. وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه. نعم، فهو أجزأه الصيام إلا إذا مثلا علم، ولو بعد ذلك علم، قال إني صمت قبل مثلا شهر أو قبل شهرين، قالوا في ذلك الوقت ما دخل رمضان، علمنا أن صومه ما وقع في محله، فلا بد أن يقضي صيام شهر رمضان إلا ما صادف الشهر، مو فهو صحيح. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. نعم، هذه الأيام التي يحرم صومها يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، أيام يحرم صومها، فما كان يحرم صومه لو صامه عن الواجب ما أجزأه، مع أنه يحرم لو تعمد ذلك، لكن إذا صام وهو لم يتعمد لا يجزئه عن الفريضة ولا عن نفل صيام الأيام المحرمة. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. نعم، واجب شهر رمضان واجب على المسلم، لأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فكما يجب عليه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليه أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا كان الإسلام، فإذا دخل رمضان وجب على كل مسلم الصيام إلا إذا كان مريض يشق عليه الصيام فإدة من أيام أخرى، أو كان مسافرا فلا يلزمه الصوم ولا يفطر ولكنه يقضي عدة من أيام أخرى، وهكذا، أو صغير أو امرأة حائض أو امرأة نفسة أو صغير لم يستطع الصيام، فهؤلاء لا يلزمهم. أما إذا كان مقيم صحيح مكلف يجب عليه الصيام لأنه ركن من أركان دين الإسلام. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. نعم، لو قدر أنه بلغ في أثناء الشهر، إذا فرضنا أن شخص تم 15 سنة، لأن البلوغ يتحقق بأحد 3 أمور بالنسبة للرجل، إما بالاحتلام وإما بالإنبات وإما بتمام 15 سنة، فلو أكمل مثلا 15 سنة بالنصف من رمضان، يقول الواجب عليه النصف الثاني والأول ما وجب عليه لأنه غير مكلف لم يبلغ. نعم، وكذلك المرأة، إلا أن المرأة أيضا تزيد في البلوغ شيئا آخر وهو الحيض، فإذا حاضت فهي امرأة وقد وجب عليها كل شيء من العبادات. نعم. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد. نعم. مكلف لا صغير ومجنون. نعم، المجنون والمكلف هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، فهؤلاء مرفوع عنه القلم ما يجب عليهم الصيام إلا أن الصغير المميز إذا كان مميز فهو على وليه أن يعوده الصيام ويأمره بالصيام ليعتاده، كما أنه يأمره بالصلاة وهي غير واجبة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. قادر لا مريض يعجز عنه. نعم، قادر هو المريض لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء بعد ذلك. نعم. للآية وعلى الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه. نعم. نعم. عليه. وعلى ولي عبر بعلى يعني للوجوب، يجب على وليه يمرنه على الصيام ولو لم يبلغ، يعني أتى بالتعبير بعلى أتى على الوجوب، وعلى ولي ولم يقل وله، له أن يمرن عليه مثل ما قال النبي: مروا أبناءكم بالصلاة، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يعتاد هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان دين الإسلام. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه. نعم، يأمره ويضربه إذا تأخر عن الصيام بشرط أن يكون يطيق، وإذا كان ما يطيق فلا يلزمه ذلك. نعم. ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. نعم، لو مثلا رؤي الشهر ولم يعلم الناس أو بعضهم ما علم إلا في النهار، فإذا علموا وجب عليهم الإمساك بقية اليوم، وعليهم بعد رمضان قضى ذلك اليوم لأنهم لم ينووه من الليل، وشرط الصيام الواجب كصيام رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة، الصيام الواجب من شرطها أن يبيته من الليل، لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بقليلنا. على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار. نعم، الحكم كذلك، لو أن الحائض طهرت في أثناء النهار ما يصح صيامها الحائض ولا يجوز لها أن تصوم، وكذلك النفساء لا يجوز لها أن تصوم، لكن لو طهرت من النفاس أو طهرت من الحيض أثناء النهار الضحى أو الظهر أو العصر وجب عليها الإمساك بقية اليوم ثم تقضي ذلك اليوم بعد رمضان. فيمسكان ويقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. نعم كذلك المسافر يباح له الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من كنتم مريضا أو على سفر فعدة، فإذا سافر جاز له الترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمع الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام، هذه من رخص السفر. فإذا وصل إلى بلده وهو صائم وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضي ذلك اليوم لأنه لم يصمه من أول النهار. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو كذلك نعم المريض الذي يباح له الفطر لو أتاه الله في أثناء النهار وأحس بنشاط يجب عليه يكمل الصيام ويقضي أيضا ذلك اليوم مثل المسافر إذا وصل إلى بلدنا. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم كذلك الصغير لو بلغ وجب عليه الإمساك في أثناء اليوم ويقضي ذلك اليوم. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم إذا كانوا صائمين من الأصل أجزأهم لأن هذا الواجب عليهم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. نعم إذا مثلا المسافر علم أنه سيقدم غدا إلى بلده وجب عليه الإمساك إذا كان يعرف أنه يصل بلده في ذلك اليوم وجب عليه أن يبيت الصيام من الليل، يجب عليه الصوم يصل إلى بلده وهو صائم. لكن إذا كان ما يعلم هل يصل أو ما يصل فله الفطر، فإن وصل أمسك. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم الصغير ما كلف حتى يلزم. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بروه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر. نعم. أو نعم. نصف صاع من غيره. نعم الكبير كبير السن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لشيخوخته ولكبر سنه هذا يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه الصوم. وكذلك المريض الذي مرض الصوم يزيده أو يؤخر البر أو يضره فكذلك أيضا له الفطر. فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فعلى المرض المخوف الذي يقول الأطباء هذا ما يمكن أنه يشفى منه بعض الأمراض الخبيثة ولا يقدر يصوم، هذا مثل كبير السن لأنه لا يرجى أن يستصح فيصوم، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر أكثر من 120 سنة فكان في آخر عمره يطعم عن كل يوم مسكين، وربما في يوم واحد جمع 30 مسكين وأشبعهم ذلك اليوم 30 شخص يكفيها رمضان، لأن المقصود أنك تشبع. فإن أطعمتم مثلا أردت أن تدفع له شيء فلا بد أن تعطيه مقدار نصف الصاع من الرز، يعني في مثل وقتنا هذا في هذا البلد أكثر قوت الناس الرز أعطوه نصف الصاع أو كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف هو مقدار نصف الصاع، فهو إذا أخرج مقدار كيلو ونصف يكفي عن اليوم الواحد من رمضان لمن لا يستطيع الصيام. لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. نعم هذا تفسير ابن عباس على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطوق في قراءة يطوقونه يعني يشق عليه وهو كبير السن أو مريض يطعم، مريض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه ذلك عن الصيام. والمريض الذي وقوله قول المصنف أن هذا في حق الشيخ الكبير أو كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه وليست بمنسوخة، يشير بذلك للقول الآخر أنها منسوخة، والسبب في ذلك أنه كان في أول الإسلام أول ما فرض الصيام صار الناس من أراد أن مخير بين أن يصوم أو يطعم كل يوم مسكين له قوي، لكن بعد ذلك نسخ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت هذه الآية بقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر الإطعام فعدة من أيام أخر. فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها وابن عباس كل هذا ما هم منسوخ نسخت في حق المستطيع للصيام وبقيت غير منسوخة بالنسبة للشيخ الكبير الرجل كبير او امرأة كبيرة السن او مريض لا يرجى برؤه بقي في حقه الاطعام فهي غير منسوخة ولكن بقيت لهؤلاءنا ليست بمنسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد. نعم لأنه افطر بعذر معتاد. نعم. ولا قضاء لعجزه عنه. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر وسن الفطر لمريض يضره الصوم. نعم هذا من محاسن الشريعة وكما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالشريعة السمحة فشريعة الإسلام سمحة والحمد لله ما فيها مشقة ولا فيها كلفة فلذلك قال العلماء رحمهم الله وأنه يسن للمريض الذي يشك عليه الصيام يسن له الفطر يعني الفطر أفضل في حقه وكذلك المسافر الذي يشك عليه الفطر أفضل في حقه ولذلك جاء في الحديث ليس من البر الصوم في السفر يعني هذا إذا كان يشق عليه أما إذا ما يشق عليه فلو صام بس لكن كان يشق عليه فالأفضل الفطر لأن هذه رخصة من الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فالحمد لله الذي يسر ولم يشق على عباده ولم يكلفهم ما لا يستطيعون ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذه نعمة من نعم الله على عبادنا. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله المسافر الأفضل في حقه الفطر إلا أنه يباح له الصوم لكن الفطر أفضل له ولا يجوز لو صام أجزاء لكن الفطر في حقه لقوله ليس من البر الصوم في السفر ولو بلا مشقة لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم ويجوز وطع لمن به مرض ينتفع به فيه ويجوز وطع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق نعم إذا كان مرض وهذا حكم الأطباء أن هذا يفيد أو به شبق والشبق هو شدة الشهوة الذي يحدث منه أحيانا تشقق الأنثيين فهذا إذا كان فيه مشقة يجوز له ذلك نعم أو تندفع شهوته بدون وطئ ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير وإن سافر ما عليه إلا القضاء فقط وليس عليه لأنه مضطر إلى هذا نعم إلا ما اضطرتم إليه نعم وإن سافر ليفطر حرما نعم يحرم وربما بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ربما يسافر يقول الله يسافر من أجل أنه يترخص برخص السفر يسافر من أجل يقصر الصلاة ومن أجل أنه يفطر في نهاية رمضان هذا يحرم عليه ولا يجوز له ذلك إذا سافر من أجل أن يفطر لكن إذا سافر سفرا لا بد له منه سفر فهو يجوز له الفطر، لكن كونه يسافر من أجل أن يفطر لا، هذا ما ينبغي ولا ينبغي للمسلم هذا. وهذا من أفعال الأعراب الجفاة. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها. نعم، ولو مثلا نوى الصيام في بلده وصام ثم خرج في نفس اليوم، إذا شاء أن يفطر فلا بأس، فله الفطر لظاهر الآية. نعم. والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. نعم، الأفضل يكمل هذا اليوم الذي نواه من أوله، نوى صيامه من أوله، الأفضل في حقه أن يكمله، لكن لو أفطر فإنه مباح له ذلك. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضت الصوم فقط من غير فدية. نعم، إذا مثلا الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسه فليس عليها إلا القضاء فقط، فإن أفطرت خوفا على ولدها سواء كان الولد حملا أو رضيعا، فإذا أفطرت من أجل الولد فعليها القضاء وعليها الكفارة، كفارة الفطر. نعم. ولا إطعام مسكين. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد، وجب على من يمون الولد، يعني على ولي أمر هذا الطفل إن كان أبوه أو غيره من الأولياء، يوجب عليها أن يدفع الكفارة عنها، هي عليها أن تقضي الأيام، وأما الكفارة فهي على ولي أمر هذا الطفل، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. نعم، ما يجزئ في الكفارة وهو كيلو ونصف مثلا أو نصف الصاع مما يؤكل عادة من بر أو من شعير أو من رز أو من تمر أو من زبيب أو من عقب، من أي شيء يقتات، ولكن الأفضل والأولى أنه ينظر إلى ما يستعمله الناس في أي بلد، البلد الذي هو فيه فالأفضل أن يعطيهم مما يستعملونه. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. نعم، يجوز هذه الكفارة لو دفعها إلى مسكين واحد، عليه كفارة يومين أو ثلاثة أيام وأربعة أيام وعطاها واحد يجزئه ذلك. نعم. ومتى بخلاف الذي نص الله عليه بالعدد مثل كفارة اليمين، الله يقول في إطعام عشرة مساكين لابد أن تكون لعشرة مساكين، وكذلك الكفارة في محظورات الإحرام، من لبس المخيط أو أبطى رأسه أو تطيب أو قلم أظفاره أو قص من شعره عليه الفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، فإذا أطعم لابد أن تكون لستة لأن منصوص عليها. نعم. ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. نعم، إذا أمكن أن الرضيع الذي تبي تفطر من أجله أنه يوجد له من ترضعه ولا ضرر عليها ولا عليه فيستأجر له إذا كان والده يستطيع ذلك، وكذلك أيضا مثل وقتنا هذا ما يجوز لها أن تفطر لأن الآن متيسر، موجود الحليب في الأسواق وكذا، هذا متيسر ولا تفطر تقول والله انا ابي على شخاف على ولدي. الان تيسر يمكن تطعمه من الحليب الميسر والمعد للاطفال وكذا مثل الوقت هذا، ما له لزوم انها تفطر اي، لان الولد ما عليه ضرر في هذا، غذاء موجود هنا. وضئر كأم، ضئر كأم، الضئر هي المرأة التي استوجبت لرضاع هذا الطفل، هذه تسمى الضئر. والضئر كالأم، يعني بمعنى أن إذا كانت مستأجرة لإرضاع هذا الطفل وكان صومها يضر هذا الطفل جاز لها أن تفطر، وعليها القضاء والكفارة على ولي الأمر. ويجب الفطر على من احتاجه. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ. هذا السائل يقول: شائعة أطلقها بعض ضعاف النفوس مفاده أن صيحة ستنزل إلى الأرض إذا وافق ليلة النصف من رمضان من يوم الجمعة وتكون هلاك الأمة، وقاموا بتوزيع أوراق مكتوب عليها نص الحديث المنسوب على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المقولة، فما صحة ذلك؟ لا، هذا كل عاقل غير طلبة العلم، أما طالب العلم ما تحله، لكن العاقل منه يعلم كذب هذا الشيء، هذا كذب، ولكن بعض الناس ما يتحاشى من الكذب والعياذ بالله. وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يبقى. فهذا والعياذ بالله الكذب الذي يفعله يروج كثير من الناس. وكيف يعلم الناس أحد؟ هل هناك أحد يعلم متى تقوم الساعة؟ الأنبياء ما يعلمون متى قيام الساعة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المعلوم عنها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والله عز وجل يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا محمد ولا جبريل ولا أحد، ما حد يدري متى تقوم الساعة. ولكن النبي أخبر عن عمراته وعلاماته، وعلامات الساعة معروفة، العلامات الكبار ما تقوم قبل وجود العلامات اللي أخبر الله به وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر بالقرآن أنها تخرج دابة من الأرض، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة، وكذلك رفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف من علامات الساعة، وكذلك الدخان من علامات الساعة، وكذلك هدم البيت من علامات الساعة، وخروج يأجوج وماجوج، وكذلك الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هذه الساعات العشر، الأمرات العشر، ما يمكن تقوم الساعة لما تحدث هذه الأمور اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ولا ينبغي أن تروج على الإنسان عاقل فضلا عن طالب العلم ليعلم من هذا. وهذا الحديث كذب، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام موضوع، لا ينبغي للإنسان أن يتخيل هذه التخيلات الفارغة وهذه الأمور المدسوسة وهذه الأشياء اللي ما بين آونة وأخرى تظهر. ثم إذا ليس بغريب أن رمضان يصادف خمس جمعة، كل ما مضى خمسة وستة سنين يصادف رمضان، ولا يمضي سنة إلا ويصادف أحد الأشهر في خمس جمعة، أي شهر من الشهور أحيانا تصادف رمضان وأحيانا تصادف غير رمضان، هذا شيء معلوم عند كل أحد. فلا ينبغي للإنسان مثل هذه الأمور، والعياذ بالله أن تشاع. ولذلك أشاعوها، وين أشاعوها؟ أشاعوها في المدارس عند الأطفال من الأولاد ومن النساء ومن الصغار، أشاعوها في المدارس. ولو شيعت في غير هذا كل عاقل يفهم هذا الشيء ويعرفه، فلا ينبغي يلتفت إلى هذا الشيء. نعم. السائل يقول: ما هو الحكم من يأخذ مصحفا من المسجد الحرام للقراءة والاحتفاظ به والاستفادة منه؟ كيف؟ ما حكم أخذ المصحف من المسجد الحرام للقراءة؟ لا، أخذ المصحف ما دامت موضوع وقف على الحرم ما يجوز أنك تأخذه، إلا إن كان المسجد استغنى عنه. لكن من يعرف أنه استغنى عنه؟ ما يعرف إلا المسؤولين عن المصاحف في الحرم، لأنه أحيانا يكون مثلا استعمل كثيرا المصحف وكذا واستغنى عنه وجاء بداله مصاحف جديدة فيه توزع على المساجد أو على الأفراد، فهذا لا بأس. لكن كنت أنت تأخذ، لا. فإذا استأذنت من المسؤولين مثلا هنا في المصاحف المصحف وعطوك وهم ما في شك رأوا أن هذا مما يصلح أن يتصدقوا به على مسجد من المساجد أو على فرد من الأفراد فلا بأس، لكن ما تأخذ. لو كل إنسان أخذ المصحف ما بيجي بالحرم شيء، لكن المسؤولين إذا رأوا أنهم يأتون بشيء جديد ويوزعون الشيء القديم فهذا لا بأس. نعم. السائل يقول: هل يجوز للطائف قطع الطواف لصلاة الجنازة؟ نعم، يجوز أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة، فإذا صلى عليها يكمل طوافه. لكن إن كان أنه قطع الطواف عند الحجر، يعني لما كمل الشوط ذهب وصلى على الجنازة، فهو يبدأ معه.